الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللسامعين، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله: نعم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل، وأن الله عز وجل له عينان، والقاعدة الشرعية إثبات الصفات الخبرية والفعلية لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنزيل، وأن إثباتها بحقيقتها وبمعناها لا يلزم منه التشبيه كما يدعيه أهل البدع من الأشاعرة وغيرها، مما اضطروا به أو ظنوا وزعموا أن تأويلها يصرفها عن التشبيه أو تعطيلها، وهم جمعوا بين التعطيل وبين التمثيل. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تمثيل. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذه الآية فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. والصبر هو بمعنى الحسن، الصبر في اللغة هو الحسن، وفي الشرع الصبر لأحكام الله القدرية والشرعية، أو نقول الشرعية والكونية. فتعبد الله تصبر المرء على حكم الله، حكمه الشرعي وحكمه الكوني القدري. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله. ينبغي للمسلم أن يستحضر هذه الأمور وهذه المعاني الثلاثة بمعنى الصبر. الخطاب موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بالصلاة، بأن يتأدبوا بهذا الأدب القرآني. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، والمعنى كان خلقه القرآن أن يعتمد بما أمر الله فيه في كتابه. الصبر خلق عظيم ينبغي أن يتأل به المسلم، وله مثال جليل عظيم في حياته في الدنيا والأخروية. الصبر عظيم، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان الرأس من الجسد، فلهذا أكثر الله من الأنبياء بالصبر في كتابه، حتى بلغت آيات الصبر أكثر من 90 آية، وكله أنواع الصبر داخلة في هذه الآية. فإن في أعيننا فيها إثبات صفة العينين بالله عز وجل. فالمراد فإنك بسببنا وبمرعى منها. وليس المراد أن العينين كما يدعيه الأشاعرة وغيرهم، يعني المراد تأويلها على غير ما دلت عليه النصوص الشرعية، وعرفوها كأنها ليس المراد بها العين، لأنه قال بأنه إثبات العين هذه جارحة، وهذا يدل على التسجيل، وكل هذا باطل. يعني السنة والجماعة يمرون الآيات على ظاهرها ولا يخرجونها إلى معاني باطلة على خلاف ظاهر المفهوم. ومما يدل على أن لله عينين ما جاء في الحديث إن الإخبار الذي خلفنا عن الدجال أنه أعوى، وإن ربكم ليس بأعوى، والعوى هو من إحدى عينيه طافئة، إحدى عينيه طافئة. فدل ذلك الحديث على أن لله تعالى عينين، أي أن الأعوى في اللغة يقال من إحدى عينيه لا يرى بهما طافئتين، الله عز وجل الذي فسلم أخبر أن الله ليس بأعوى. وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجلد أعيننا جزاء لمن كان كفر، وحملناه على ذات ألواح ودسر فيها أيضا تحت العينين من الله تجلد أعيننا. والمراد نور عليه وحملناه على ذات الألواح والدسر، أي السفينة تجلب أعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر. هذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام نوح يصنعها، وكان يمر به قوم فيسخرون منه فيقولون ان تسخروا منا فانا نسخر منك كما تسخروا. صنعها الله، صنعها لامر الله ورعاية الله وعنايته. وقال الله له واصنع الفلك باعيننا ووحينا، فالله تعالى ينظر اليه وهو يصنع الفلك فيهمه كيف يصنعها. ومعنى ذات ألواح ودسر أي ذات خشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والجبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. تجريب أعينها، والمراد بمعنى أعينها فقط، ونحن تجري بها أي مصور بنظرنا بأعيننا. الزاء هنا للمصاحبة. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل، أي بحفظ الله ونظر يكون هو الشاهد إثبات العينين لله عز وجل. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتثنى على عينيك. وألقيت فيها إثبات صفة العين لله عز وجل. وعيني وعيني فرد مفرد. فدل على ما تقول العرب في التنفيذ رأيتك في عيني. وليس المراد به إثباتها لله عينا واحدة فقط. ولكن هذا بالمعنى كما تقول العرب إنك في عيني أي بتفضي ومرأة منه. ولا يراد في العدد الثلاث لأن هذا تشوف. ولا يراد من واحدة كذلك كما مر على الحديث الذي يوضح ذلك. ولعلنا نفصل أكثر مما أظهره شيخنا ابن تيمية في شرح هذه الصفات بالعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. حفظكم الله. شيخنا الإخوة يشيرون بأيديهم ويسلمون عليكم، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.